لا اله الا الله تعليق عليك مولانا اللهم صل على النبي اللهم محمود ليس عليك وفينا الله أكبر. نعم. Oh! رب يا سلم موضعي عليك مبسوطة يا سيدي عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلا علينا فريضة القارئ الشيخ محمود محمد الحوش القارئ بالتحاب للنهوة الحلوم العربي وقارئ مسجد السيدة نفيدة رضي الله عنها وارضاه أخلط عليكم الشركة المكتبة رسول وطوح إدارة أولاد الأشعاد المؤمن بالتلمون الفراشة الكبرى أبناد السعيد أبو الباب والمحل الجمعي الخدمة الصندوقية المقيادة الحاج أشرف هاشم المقيمين في ليمون إخوة اليمين والإسلام شكر الله تحبكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.